شاكر نعم. هو لما قال انتفعوا به خصصه، ترى كل شيء ينتفع به ما صار علما مطلقا حتى نقول يحمل على العلم الشرعي، فكل ما في نفع فانه داخل بالحديث. محمد اذا كان ناظر على الوقت الوقت ميت، فهل الاولى ان ينقل الدركات معين او انه يتقصى على الوقت؟ هذه بيجي ان شاء الله بالفوائد. هل تنقطع جميع الاعمال؟ ما هو الدليل من الحديث؟ وجه الدلاله نكره، حمله مضاف الى ضمير، انقطع فعل ما يدل على العموم، ما تدل على العموم. نعم سيفيد العموم كذا يا بندر، مفرد مضاف سيفيد العموم. في وجه آخر؟ نعم بالاستثناء، والاستثناء يقول العلماء معيار العموم، يعني علامة العموم، الاستثناء معيار العموم يعني علامة. طيب قوله صدقة جارية بخاري، ما المراد بصدقة جارية؟ مش معنى جارية يعني تمشي على الجهة، يعني مستمرة مثل كبرادة الماء وعين الماء. تمام. طيب أو علم ينتفع به، هل يشترط أن يكون شرعيا؟ لا يشترط، وغير الشرعي كيف؟ أفرض أن الإنسان أثر له على مادة طبية انتفع الناس منها، علمها الناس فانتفعوا بها، معلوم لا شك. إذن يشمل العلم الذي ينتفع به دينا أو دنيا، لكن ما في شك أن العلم الديني أفضل. يلا أو ولد صالح يدعو له، صغير أو كبير؟ صغير أو كبير أو لا تعود. من أين تأخذ؟ من الله عز وجل قال. لا، من أين تأخذ من الحديث؟ قال ولد. ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير. نعم الذكر والأنثى والصغير والكبير. ما دليلك على أنه يشمل هذا؟ الله عز وجل يسمى لأولادهم للذكر في حق الأنثى. نعم فذكر أولاد فذكر فيما بعد أن الذكر في حق الأنثى من قبل، يعني قال أولاد. قوله صالح أو ولد صالح، هل هذا قيد أو بيان للواقع؟ بيان للواقع. بيان للواقع. ما الفرق بين قولنا قيد أو بيان للواقع؟ يعني القيد إن لا بد أن يكون فيه صلاح. لا بد أن يكون هذا صالح. طيب. وبيان للواقع هذا للغاية. يعني معناه إنه لا يدعو للميت لعريم إلا إن كان الولد صالح. إلا من كان صالحا. صح. وهذا الأخير هو الأقرب. أنه بيان للواقع. طيب. هل في الحديث حث على العلم؟ ها؟ وجهه؟ أنه قال وعلم انتفع به، كل إنسان يحب أن يستمر له العمل بعد موته، إذن فهذه حث على العلم. طيب نعم أين؟ حث على أين؟ مقارنة صدقة يعني معه أنه أفضل منه، يا أفضل منه. نعم. طيب يلا محمد شميم، أظن ممكن ناقشكم الحديث الثاني ولا لا؟ ممكن. طيب

إذا كان هناك رجل يعلم أنه من آل النبي هل يجوز له أن يأخذ شيء من الوقف حتى مثلا عمارة يسكن فيها؟ إيه نعم وقف ومن صدق أيوة الوقف غير الصدقة الوقف غير الصدقة مع أن الصحيح أن الصدقة تتطوع تجوز لآل البيت الرسول خاص نعم هل يجوز الوقف على بعض الذرية دون بعض أو على الإناث من الذكور لا ما يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعزلوا بين أولادكم لكن يجوز أن يقول على الفقراء من ذرية ويقيدها بالحاجة هو حسب تعريف العلماء له أنه المسافر المنقطع به هنا نعم هل الناظر شيء من الوقت أو لا بد من الصوت يبجين إن شاء الله نعم محمد الذين استدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه اراد ان يغير الكعبه نعم وجعلها بابا في المسجد المغرب هذا يعني هذا دليل نقص في جواز يعني نقل الوقف الى الاخطاء لا لا ما هو هذا الدليل على انه قد يمنع التصرف خوفا من التلاعب وان كان حسنا يقول لنا يعني انه حال الكعبه يعني وقف اي نعم مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قد يعني يبنيها على غير ما كانت عليه هذا دليل على تغير الوقت إلى ما هو أصلا أي هذا دليل لكن هذا دليل على أنه إذا خش التلاعب منع فهم يقولون أن التلاعب لا بد أن يكون من نظر الوقت إذا أبحنا لهم أن نبيع أو يناقل لكن إذا قيدنا هذا بالمحاكم لا هذا المحاكم نعم محمد الوقت على إيش على نقل النظر اي نعم لا لا لان النص مو صريح اي بس ما نص على هذه الصوره لان المصادمه ما تكون الا اذا اتفقت في صوره واحده اما تخصيص عام هذا ما فيه نعم سياتينا ان شاء الله نعم يا محمد هل ينظر الوقت مثلا اذا اقصر ممكن تستاهل وتعطل منافع هذا مثلا وقفه في دينه السفر والرحيل وكذا وكذا هل ينظر الوقت هل يبقي هذا الاصل ويتصدق من عندي مثلا بطريق غير كذا لا اذا تعطل المنافع يباع لانه هذا الرجل الناظر مثلا هل سيبقى ابدا هو ما دام حي يمكن يقوم باللازم لكن إذا مات والوقت متعطل ففي ضرر كيف اللي يكفي يعني مثلا إذا قدرنا هذه الأرض الآن هذا البيت انهدم ولا في فائدة لكنه في محل مرغوب للناس ممكن يشتري إنسان غني ويجعله مثلا مخازن ولا عمارات ويأخذ عواره يشتري له محل ثاني حتى لو كما يكفي لأنه إذا لم يكفي كفى البعض سليم شلون بعض الناس قال احنا نفسيين والناس نفسيين والناس موسيين قالوا بعض وبكر وعمر نفسي مثل وبعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يختم مثل ما يختم الرواق وش البادة؟ يمكن على كلام هذا ما يقول على النبي معصوم يمكن على كلام هذا يعني كلام لك وش البادة؟ أنه يبيعهم يخبوهم من ذنوبهم يقول يا جماعة ترى اللي غيركم مصر منكم هذا النبو أنا يقول أنت مدن وعلى مثل بس الكلام أظن أن المناقشة في الحديث انتهت و شرعنا نبين ما تيسر من فوائده حتى وصلنا إلى قوله إنه لا يضع أصلها أي طيب الضيف ها نعم طيب نأخذ الآن

أن يكون في المصالح العامة. نعم. هل الناظر يمكن أن الناظر في المصالح؟ إيه نعم. إيه له أن لكن مثل ما قلنا لا بد من أن يؤذن المحكمة. ما يأخذ لأن عقد جائز. نعم محمد. الموقوف يوقف ما يوقف الحديث أن الموقوف عليه يجوز أن يحدث في الوقت وأن خماس الحاكم مثل أن يتقوى أو يفتح في شيء. من أين تؤخذ؟ من قول المسلمين ويدعم صديقا غير مصرور. بس هذا مشروط لكن بالنسبة لما يكون من مصلحة الوقف لا إشكال أنه لا بأس. لا وما دعت الضرورة إليه فيجب. يعني مثل لو كان في لو حصل عيب في الوقف يجب أن على الولي أن يصلحه. أما ما كان من المصلحة وليس بعيب فهذا لا يجب لكن أحسن. هنا نعم يا جمال. إذا وقف على طلبة العلم ما أخذه طالب علم هذا الكتاب مثلا نعم ثم مات أو تنازل عنه لطالب علم يعني خطر هو هل ينتقل لطالب العلم هذا او لابنائه ان كانوا طلبه العلم؟ يعني يكون اذا كان لطالب العلم فهو اي واحد طالب علم يستحق ومن كان في يده فهو احق بهم من غيره. ابنائه اذا كانوا طلبه علم فيكون يكون لا باس يكونون احق به. هو الظاهر هو ظاهر انهم احق به لكن ان تدخل القاضي في هذا وراى ان هناك طالب علم احق لكونه فقيرا ولكونه احرص من اولاده ثاني اخذه منه. نعم محمد واصل. لا اجبنا عليه لا اذا ادخل ريالين فاخرجت ريالين او ثلاثه ايه ولا يستطيع رجع الاخوان يقول حط ريال ولا تضغط الزر يا اخواني لان الغير وش يدين فيها ريال الحين لو حط ريالين تطلع اثنين لا لو حط ريالين مع بعضهم يطلع لك واحد فيه رأي يا جماعة فيه رأي إذا إن شاء الله انتهينا من صلاة العشاء واحد منكم نروح إنه يجر ويحط ريالين يشوف وش يطلع ايه لها خمسة ريال لها وقت محدد. ايه اذا ما ضغط خلال الوقت يروح الريال عليه طلع صوت عن وزنه كذا بسيطه. ايه اذا ما ضغط خلال هذه يروح عليه يروح عليك وينزل لا لا لا ينزل بس ينزل بالحوصله حق ايه اذا احنا ما في محذور يا جماعه ما في محذور فأجلكم الله خير تفتحون باب لأن أنا متوقف فيها. أنا أقول اللي يسأل أن دور صاحبها إن كان ما تستطيع تعرفه ولا عرفته تصدق بريال له لكن ما دام أنه الآن يمكن أن نضع ريال ولا نضغط الزر وأنه إذا بقي مدة نزل ريال ما نقول هذا الحل. نعم ها إذا كان أخذ فيه خلل كيف؟ إذا دخلت الريال ايه؟ ما نزلت هذه على الطالب. نعم عبد الرحمن. شيخ عندنا يقصون على أشياء من البدع مثلا على مولد في رجب أو في شعبان. نعم وأهلها ما هذا الوقف هذا الوقف غير صحيح حرام لأن الله قال لا تعاونوا على الإثم والعدوان وإذا وقع حراما فهو على ملك صاحبه. كانوا يجرون هذا الوقت ها؟ كان الوقت يجري هذا إلى تبنيته أي لأن بعض الناس يرى أن هذا ليس ببدعة وأنه من السنة. الآن ماذا يصنع؟ الآن يباع يباع وكل ورقة الوقت وإذا لم يصنع لم يوجد ورقة يكون في بيت المال. نعم نصر. نعم هنا ما الذي يتولى الذي يتولى عليه تصدق به. نعم يا نصر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه